سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جد مولي اخفض الصوت شوية. من رائد؟ اخفض التلفزيون بارك الله فيك واسمعني من الهاتف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله. من رائد؟ شيخ راشد. راشد من؟ راشد. راشد تفضل يا راشد. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا مرحبا، حياك الله. الله يسلمك، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. طول الله عمرك. عن إنسان ما نعني اللغو كذا، عن غشمرة أو يارفي ولا هذا، الله يأخذ على هالشيء. عفوا أعد السؤال. نعم، عن غشمرة، فغشمر يارفي كصديقك هذا. إيه كذا. إيه نعم. يعني رب العالمين يأخذ على هذا الغشمرة ولا الضحك ولا السوالف علي. طيب. إيه. على الثاني. إيه. الله ترمك بالتختي، بالتختي وخير بعدين عندي كذا تعبانة. بنت أختك؟ بنت أختي نعم. إيه نعم. عند البنت تعبانة، ما صامت رمضان. إيه نعم. أنا يعني يوم الصوم يوم عليه الغسيل ما الصوم، ويوم ما عليه الغسيل أفطر. إيه نعم. شو يعني سلم فلوس ولا خليه كله من الزمان ما أسألك ولا حصلت. أبشر يا راشد أبشر. والثالث الله يسلمك وايد عندي لكن أنسي اللي أنسيني. نعم. أنا أنسي أقولك وايد عندي سؤالات الحمد لله. إيه الله يحفظ. إذا تذكرت اتصل يا راشد. أبشر. تفضل يا مصطفى. السلام عليكم شيخ الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أربعة أسئلة بلزح معليش. تفضل أختي. السؤال الأول بالنسبة للضحية يا شيخ، ما يصير ضحي أنا وابني بضحية واحدة؟ ساكن معاكي؟ والله مو ساكن معي، يعني بس حالة المادية تعبانة، بس أضحي أنا بس يعني إذا جوز أنا وياه بنفس الضحية واحدة يعني. يعني هو متزوج ومستقل ها؟ إيه متزوج ومستقل واحدة طبعا. طيب، السؤال الثاني؟ السؤال الثاني شيخنا بالنسبة للقيام الليل، أنا قبل كنت أصلي يعني قيام الليل مثل ما كان يصلي الصلاة صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، بس صار تقريبا أكثر من سنة يعني ما أقدر يعني حالتي تعبت صحية، فأصلي يوميا تقريبا بال 11 ونص ركعتين والوتر، هاي تنحسب لي قيام لو لا؟ طيب يا مصطفى. السؤال الثالث دكتور بلا زحمة عليك، بس أسألك بالنسبة يعني إذا بدي آخذ مجموعة من المسرح وأخليها بأحد المساجد، هاي تعتبر صدقة جارية؟ أعيد السؤال لو سمحتي. قلت آخذ يعني مجموعة مسرح وأخليها بأحد المساجد يعني. إي. طيب. إي هذه بس أسألك تعتبر لي صدقة جارية لو لا؟ طيب، السؤال الأخير. والله ما ادري كيف العافيه. طيب يمكن عداك راشد بالنسيان. اشكرك مرحبا اختي. تفضل عبد الحليم. عبد الحليم. سلام شيخ. وعليكم السلام، ارفع صوتك يا عبد الحليم. شيخ عندي سؤال شيخ. تفضل اخوي تفضل. ولد عم ايوه 11 سنة لم يصوم. كيف؟ يريد أن يعود حكمه أن يعود 11 سنة. يا عبد الحليم. ألو. أعد السؤال بارك الله فيك، أعد السؤال. ولد عم، عندي ولد عم. أيوة. 11 سنة لم يصم. من 11 سنة ما صام؟ ما صامش. أيوة. ما صامش لا. طيب. كان يصلي؟ اللي عليه تعويض يعوضه ولا وش؟ كان يصلي؟ عبد الحليم يعود وقت الصوم لك يعود ولا وين؟ أسألك أنا، هو كان يصلي ولا لا؟ عبد الحليم معاي؟ ألو تسمعني عبد الحليم؟ نعم. طيب. كان يصلي؟ هل كان يصلي؟ لا سؤال واحد. هل كان يصلي؟ طيب خلاص أعطونا غيره لو سمحتوا. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا العزيز، عندي ثلاث أسئلة. سؤال أول، هل يجوز إحنا دخول على بيت جديد نجيب ذبيحة وندبحها في البيت بمناسبة البيت الجديد ونصدق منه؟ طيب. السؤال الثاني، أنا متزوجة ما أعمل، لكن كان زوجي أعطيني مبلغ من البنك كنت أصرف منه، بعدين حال علي الحول، هل يجوز أني أصدق أزكي على هذا المال؟ بلغ نصابه؟ بلغ نصابه وظل منه جزء من المبلغ باقي. طيب. السؤال الثالث، طبعا إحنا الجلوس بالبيت الأذكار والقراءة وأذكار المساء وكذا عادي، يعني هل يجوز باللباس العادي من غير ما نلبس الوقاية وكذي؟ طيب يا فاطمة، مشكور ما قصر. مرحبا أختي. من؟ تفضل أبو محمد. تفضل. تفضل. الله دي فضل. أنا أكل وياك أبو محمد. نعم عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ طال عمري عندي من فضلك. الصوت مو واضح يا أبو محمد. تفضل أخوي تفضل. نعم عندي سؤالين طال عمرك. تفضل طال عمرك تفضل. احنا نصلي مع الإمام طال عمرك، إمام تقريبا مرة يجنب مرة يتأخر. إيه. وعندي سؤال ثاني طال عمرك، احنا واحد من أهل متوفي في الشارجة أو في مكان غير. إيه. واحنا رحنا كله هناك عزاء عندهم. يوم رجعنا الحرمة بعد عندهم هنا في البيت. ولا سألني عن شيء هذا. النبي كيف الإجراء هذا؟ أبو محمد السؤال الثاني مو بواضح الله يرضى عليك، ممكن تعيده؟ طال عمرك احنا واحد من أهل المتوافق في الشارجة. إيه. أنا ساكن في دبي. طيب. احنا واحد كنا رحنا هنا عزاء عندهم. إيه. واحنا رجعنا يوم رجعت الصبح شفت أم الغير مو موجودة جاية. لما رجعتم ايش؟ ام العيال باتت عندهم هناك. ام العيال باتت عندهم؟ ايه نعم، من غير اذني انا. من دون اذنك؟ ها طيب. من دون اذني، النهار الثاني حوالي 24 ساعة باتت عندهم. وش هم رجعوا للبيت. وش يصيرون لها هي زوجتك؟ واحد من اهل متوفي. يعني قريب لزوجتك؟ قريب لزوجتك؟ نعم قريب. من يعني اخوها ولا اختها؟ من جماعتهم عشان جيب لنا هذا. طيب يا ابو محمد ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا. تفضل يا ابو محمد. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا يا شيخ نبي نسال، ما حكم تقصير اللحيه للرجل؟ طيب. وهناك بعض المشايخ يا شيخ يقولوا ان لا يجوز لمسها الا ما دون القبضة، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب. أو يجوز التقصير أقل من ذلك؟ طيب يا أبو محمد، سؤال آخر؟ جزاك الله خير، شكرا مشكورين، بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع الأسئلة الأخ راشد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمزاح والغشمرة اللي تصير بين الأصحاب وكذا، يقول ما حكمه؟ يا أخي الفاضل ما في شيء، هو الأصل عندنا المزاح على نوعين، مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود هو الذي يحصل بين الأصحاب، بين الأزواج، بين الأهل، بين الأصدقاء، من الكلام الذي يدخل السرور على النفس مثلا ويتحمل الآخر ما في شيء، هذه منذ قديم الزمان ويحصل مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اسمه زاهر، وكان هذا من أهل البادية، وكان الرسول إذا سافر يمر عليه وكان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في المدينة ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فضمه من الخلف وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فرح، قال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت عند الله كذا وكذا. فهذا هذه مثل ما نسميها بالعامية غشمرة أو مزاح أو مداعبة، هذه كله يعني مشروعة ومحمودة ما دام أن الآخر يتحمل وما دام أن في حدود الصدق وفي حدود المعقول. أما إذا كان لا، في حدود الكذب أو الأذية أو الكلام الجارح، لا، هذا ما يجوز، لأن للأسف الشديد كثير من المزاح يغر الصدور، وكثير من المزاح يزرع فتنة والعياذ بالله، لما مثلا يتمسخر عليه مثل ما يقولون، يستهزي فيه، يعني يصفه بأقبح الأوصاف مثلا، هذا يزرع والعياذ بالله الشر، هذا والعياذ بالله يغر الصدور. ولذلك المزاح الطبيعي، الضحك مع الأصحاب، مع الأصدقاء، الأهل، الأخوان، هذا ما في شيء. ولذلك يا أخي الفاضل، الأصل فيه الجواز، لكن إذا كان في أشياء محرمة أو أشياء فيها نبز بالألقاب أو سخرية أو استهزاء أو مثلا كلام ما يجوز مثلا أو عنف، أحيانا بعض الناس يستخدم العنف، مثل بعض نسمع عن الناس والعياذ بالله بعض الناس للأسف الشديد يستعملون العنف، أو مثلا يؤذون أو يخوفون، يعمل مثل ما يسمون الآن مقلب في صاحبه، خطير جدا، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ونهى عن أذية المؤمنين حتى ولو كان بالمزاح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بحديدة ولو مازحا، بل ورد اللعن، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة مازحا. الآن بعض الناس يمزح مع صاحبه بالسيارة، يلف عليه السيارة وكذا مزح، يقول له مزح، هذا خطأ وحرام. بعض الناس الآن يرفع السلاح على صاحبه مزاح، يخوفه يهدده، هذا حرام ما يجوز. أما إذا كان بحدود مثل ما ذكرت الأشياء الطبيعية العادية ما في بأس. راشد يقول: بنت أخته عندها غسيل كلية، ويقول في رمضان صامت بعض الأيام وبعض الأيام ما صامتها، ماذا عليه؟ أخوي راشد، أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة يا رب. بالنسبة لها يا أخي الفاضل، ما دام صامت بعض الأيام وأفطرت بعض الأيام، الأيام اللي أفطرتها معذورة، ولذلك تقضيها الآن أو بالأيام الجاية، الأيام الجاية النهار قصير والجو بارد، أخبرها بهذا. ولا يشترط أن يكون متتابع، لا، مثلا كل أسبوع تصوم يوم يومين مثلا على حسب قدرتها واستطاعتها، ما عليها إلا هذا فقط، ما تطعم ولا تطلع فلوس ولا تطلع أي شيء، إنما عليها ماذا؟ عليها الصيام فقط، قضاء هذه الأيام. أم مصطفى بارك الله فيها تقول: بالنسبة لي عندها ضحية وعندها ولد مستقل في بيت، تقول: أضحي عن أنا وإياه. ذكرت بأن حالة ولدها يعني شوي حالة صعبة، يعني مش قادر على الضحية. يا أختي أم مصطفى رضي الله عنك، ابنك ما يجب عليه الضحية، ابنك ما يجب عليه الضحية، الضحية تجب على القادر على ثمن الأضحية أيام العيد، أما الذي لا يستطيع هذا يعطى من الضحية. فأنت ضحي عن نفسك بارك الله فيك، ما دمت قادر ومستطيع على شراء الضحية، وعطي ولدك من الضحية، لو عطيت نصف الضحية ما فيها شيء، أهم شيء تريقين الدم لله. وإذا جيت تذبحين أنت أو أحد أولادك أو ولدك، هذا قل بسم الله، قل بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. يدخلون الأحياء يدخلون الأموات، لأن الأصل في الأضحية أن للأحياء وليست الأموات، لكن يرجو الإنسان ثواب هذه الصدقة للأموات تصلهم بإذن الله. أم مصطفى تقول بأن قيام الليل من تصلي قديما 11 ركعة وتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول: الآن ضعفت وتعبت ويصيبني إرهاق، الآن أصلي الساعة 11 بالليل ركعتين والوتر، هل هذا من قيام الليل؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل. لكن يا مصطفى بعطيك طريقة، وهي أنك ما دمت أن كنت مواظبة على 11 ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني استمر عليه. فأنت يا أختي الفاضلة 11 ركعة إذا ما تستطيع القيام صليها جالسة، صليها وأنت قاعدة على الأرض، ما فيها شيء. يجوز للمسلم أن يصلي السنة جالسا، فأنت وأنت جالسة بارك الله فيك صلي، تربعي، اجلس جلسة المتربع وصلي. إذا جاء وقت الركوع قومي، إذا جاء وقت الركوع قفي ثم اركعي واسجدي وخليك جالسة واقرأ الفاتحة وكملي القراءة، ثم بعد ذلك تستطيعين تكملي حتى لو حملت المصحف وأنت جالسة، أفضل لك هذا. تقول والله لا والله أتعب وجسمي وما كذا، ما عليك شيء، صلي ركعتين والوتر والحمد لله من قيام الليل. أم مصطفى تقول بالنسبة يعني لو وضعت مجموعة مصاحف في المسجد هل هذا يكون من الصدقة الجارية؟ نعم، وضع المصاحف وطباعة المصاحف وشراء المصاحف للمساجد والمدارس وكذا، هذا من الصدقات الجارية التي يبقى أجرها ويبقى ثوابها بإذن الله رب العالمين. ما في بأس يا أخت الفاضل، وهذا من العمل الصالح ومن العمل الطيب. عبد الحليم من الجزائر يقول ولد عمه من 11 سنة ما صام. طبعا أنا حاولت أستفهم من عبد الحليم هل كان يصلي أم لا، ما فهمني، الظاهر في إشكالية في الصوت. أخوي عبد الحليم بارك الله فيك، بالنسبة لابن عمك هذا، إن كان يصلي في تلك الأيام مواظب على الصلوات لكن ترك الصيام 11 عاما، ها، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام. الآن ذمته مشغولة بهذه الأيام، يجب عليه أن يقضيها. أما إذا كان ما يصلي فما في فائدة، لأن ترك الصلاة كفر في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك ما دام أنه عاد إلى الصلاة فإنه لا صيام عليه، ما دام أنه عاد لا صيام في أصح أقوال أهل العلم. المسألة فيها خلاف واسع ومعروف ومعلوم، لكن ما يقضي. وقولي ما يقضي ما يعني من باب التسهيل له، لا، هذا يعني على أنه كان على خطر عظيم، فمن الله عليه بالهداية ومن الله عليه بالإسلام والإيمان بعدما ترك هذه الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام وسماها الله إيمانا. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها فارق بين الإسلام والكفر، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وقول جمع من أهل العلم من أهل الحديث، وقول بعض أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة. ولذلك يا أخي الفاضل أخبره بهذا، انظر، فإذا كان يصلي نعم يقضي، إذا كان لا يصلي لم يكن يصلي تلك الأيام فلا قضاء، لكن الواجب عليه المواظبة على الصلوات، المواظبة على الصيام، كثرة الاستغفار، قيام الليل، يصوم الاثنين والخميس، يتصدق إن كان عنده مال، لعل الله عز وجل أن يغفر له ما سلف وكان. فاطمة تقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا جديدا، بنى بيت وأراد أن يدخل البيت الجديد هذا، يريد أن يذبح ذبيحة ويتصدق بها، ما الحكم؟ أختي الفاضلة هذا طبعا ليس فيه شيء عندنا في الشريعة، يعني نص من القرآن أو السنة، لكن عندنا من باب تجدد النعم، إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة يستحب له أن يسجد لله تعالى سجدة الشكر، وفي أصح أقوال أهل العلم أنها مشروعة، يعني يقف ثم يخر ساجدا ويسبح الله جل وعلا ويشكره على ما من ومنح هذه النعمة، نعمة السكن، لأن السكن آية من آيات الله، تكن الإنسان عن البرد وعن الحر ويستر عورته ويضع ثياب الحشمة فيه، والبيت معروف فوائده، فهذه آية، ولذلك ضربها الله جل وعلا مثلا وآية. والمقصود يا أخت الفاضلة ما في بأس، يعني يسجد لله شكر. وإذا أراد الإنسان يقول أريد أن والله أن أتصدق لله جل وعلا بصدقة، يعني يدفع نقود، يشتري طعام، يذبح ذبيحة لله يوزعها الفقراء، ما في شيء. لكن هنا يحذر الإنسان، لأن بعض الناس وللأسف ممن يعني عقائدهم مهلهلة وضعيفة وعندهم والعياذ بالله تعلق بغير الله، يأتون فيذبحون الذبائح هذه لا لله، هو يقول بسم الله لكن قصده طرد الجن أو طرد الحسد، وهذا ما يجوز، هذا حرام. حتى بعض المسلمين وللأسف والله أمر يعني يقطع نياط القلوب، يذبحون الذبيحة ثم يلطخون الدم على الباب أو على البيت أو على العتبة أو يضع دم، هذا شفناها بأعيننا، هذا والعياذ بالله من عمل الشيطان، هذا والعياذ بالله من ضعف العقيدة ما يجوز هذا الفعل. حتى للأسف بعض الناس الآن في السيارات يلطخ السيارة بالدم، يقول حتى ما تصيبها العين أو الحسد، أو بعضهم يعلق التمائم هذه مثلا الكف هذا الخمسة وداخل عين زرقاء، يقول هذه يطرد العين خمسة والعياذ بالله. هذا هذا هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل أهل الجاهلية. وبعضهم يعلق خرق سوداء، وبعضهم يعلق خرق خضراء، وبعضهم يعلق خرز، هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل أهل الجاهل. هذا الذي نهى عنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أرسل أصحابه أن يقطعوا كل وتر معلق في أعناق الإبل. كان نفس الجاهلية كان يعلقون مثل ما يعلق الناس الآن في السيارات، أو يعلقون على البيوت مثلا. حتى بعض الناس الآن يكتب على البيت ما شاء الله، يقول عشان تطرد العين، يقول عشان تطرد العين. هذا غلط، ما يجوز تعلق تميمة بمثل هذا الأمر. فلذلك لابد المسلم ينتبه لمثل هذا. أنت إذا تقول والله صدق الفقراء في مساكين ما عندهم بيوت، وأنا من الله علي ببيت أبغى تصدق، طيب. وبعدين مو بشرط يا أختي خديجة، عفوا فاطمة، مو بشرط أنه والله لازم ذبيحة. ليش ما ترسلين رز مثلا، أو كرتون دجاج، تشتري من الجمعية كرتون دجاج توزعين الفقراء والمساكين مثلا. وإذا أحببتي والله تصنعين وليمة، تجمعين جماعتك وربعك وليمة عادية، تقول عشان يشوفون البيت ويعرفون المكان حتى تصلون الرحم، ما فيها شيء، ما فيها شيء بهذا الاعتقاد. أما والله إذا كان بقصد طرد العين، طرد الحسد، أو طرد الجن أو شيء، هذا ما يجوز. انتبهي بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل يا فاطمة إن شاء الله أعود فأكمل بقية أسئلتك وأسئلة الإخوة المتصلين، فانتظروني. حياكم الله، تفضل أبو علي من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا شيخ، مرحبا اخوي، تفضل. اقول شيخنا، انا سالك، انا استفاد من سؤالاتكم اللي تطرحونهن على التلفاز، اللي يسالونهن الناس يسالون من عندك ويجاوبونهن، وماخذينهن من عندك وما نستفاد من عالم له، يكفينا يعني ما نغلد احد. يعني قصدك ياخذون اجوبه من البرنامج ويبلغون الناس الاخرين؟ لا لا، من برنامجكم هذا هسه انا استفاد، يعني ماني مغلد احد له، هذه انا شيء بس ماني مغلد احد له، يعني يكفي ما اغلد احد من استفاد من التلفاز الخطباء اللي طلعون. طيب يا ابو علي ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. مرحبا مرحبا ابو رميثاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا شيخ. اهلا وسهلا. نحبكم في الله. احبك الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، اريد ان اسالك في بعض الامور. تفضل يا اخي. فيما يخص زكاة الاموال. اي. زكيت هذه السنة في شهر رجب. كيف؟ صار المال زكيت. كيف هذا؟ زكيت مال الحج، مال الحج الذي نويت ان احج به زكيته في شهر رجب. يعني زكاة مالك في شهر رجب. اي زكيت في شهر رجب. ما علاقة الحج؟ هذه المال نويت أن أحج به. نويت ماذا؟ الحج به هذا المال. يا أبا الرميثاء. نعم. بارك الله فيك، أنت الآن زكيت أموالك في شهر رجب. في شهر رجب. طيب ما علاقة الحج؟ أنت تسأل عن الحج ولا عن الزكاة؟ عن يعني الزكاة شوية شوية شيخ، جزاك الله خير. ما فهمت يعني هل كيف؟ هذا المبلغ. أريد أن أحج به. أي مبلغ؟ مبلغ الزكاة؟ مبلغ المال، جمعت مال 100,000 درهم مغربية. إي. أريد أن أحج به أنا وزوجتي. أها. وحال علي الحول. أها. وزكيته في شهر رجب. نعم. وأنتظر القرعة. طيب. هل أزكي الزيادة التي زادت على 10,000؟ أو المبلغ الكامل الذي بار عليه الحول السنة الثانية. طيب يا أبو رميثة أبشر إن شاء الله. سؤال آخر. فيما يخص الشارب، ما الحكم في هل القص أم الحس أم الحلق؟ أعد السؤال. الحكم في الشارب. الشارب ها؟ هل القص أم الحس أم القص؟ طيب يا أبا رميثة سؤال آخر جزاكم الله خيرا. تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا. أريد الشرح من معنى حق اليقين، عين اليقين الثالثة نسيتها. علم اليقين. يقين. علم اليقين وأريد أمثلة جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. كثر الله في أمثالكم. وإياك جزاك الله خير. تفضل مسليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ حبيت أسأل بالله عن التصوير، إحنا نطلع حدائق وكذا يعني نصور عيالي ونصور أطفال. إيه. وأنا سمعت شيخ يقول إنها حرام ما يجوز، يعني أنا قبل أعتقد إنها يعني الرسمات المتحركة هذه. إيه. وشيخ سؤالي الثاني يعني الشيلات هذه اللي مو موسيقى ومو يعني الشيلات هذه تقرأ بالتلفزيون. وش هذه؟ الشيلات. ايه. ايه. يكونون هم حرام بعد سنة الشيخ يقولون هم حرام، لأن يكونون عندي بالجوال ويركلم على أحد يقولون هم حرام. ايه. طيب يا مسلم. بس تشرح لي بالله يا شيخ. ابشري يا اختي ابشري. نكتفي. تفضل ام محمد. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال لو سمحت لي. تفضل اختي. السؤال الأول، صلاة الضحى لا فاتني تنقضي؟ نعم. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني شف السؤال الثاني لا مش شايفان. ها نسيتي؟ نسيت. قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد. غسل الحنة يا شيخ، غسل الحنة في الحمام الله ايه؟ يعزك. ايه؟ وفي المغسلة يعني ما عليه. طيب أنا سبب محرم. أعوذ بالله محرم. سمعتني يا شيخ؟ إيه إيه تقولين يقولون غسل الحنة من الشعر في الحمام الله يعزك. إيه. والمغسلة لما نغسله في رجلي من رجولي ومن يديني. إيه طيب يا أم محمد. سبب حرام. الله يهديهم بس هذول اللي يحرمون الله يهديهم. ها. يلا يجزاك خير إن شاء الله. مرحبا مرحبا. ها. تفضل يا أحمد فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أمي توفيت منذ 8 أشهر أو أكثر أو أكثر، تقريبا 10 أشهر، ولم تقدر لها بأن تذهب إلى الحج. سمعنا أن هناك شخص في مكة المكرمة نبعث له بمبلغ 1000 أورو مع شخص ذاهب إلى الحج يعطيه هذا المبلغ فيقوم بالحج على أمي، هل هذا جائز أم لا؟ طيب يا أحمد. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا أخي. مرحبا مرحب. أهلا وسهلا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. فاطمة بارك الله فيها، يعني في سؤالها الثاني تقول بأنها متزوجة وما تعمل، وتقول زوجها أعطاها مبلغ من المال مصرف، تقول هذا المبلغ حال عليه الحول، صرفت جزء منه بقي جزء وحال عليه الحول، وسألتها أنا قلت بلغ النصاب؟ قالت نعم. نعم يا أخت الفاضل يجب عليك أن تزكي، يعني لو أن زوج عطى زوجته 10,000 مصرف وما صرفت إلا 2000 وحال عليه الحول، يجب عليها 8,000 هذه تزكيها، لابد يا أخت الفاضلة. فاطمة تقول بالنسبة لي يعني المرأة في البيت وكذا لما تجي تقرأ القرآن وتذكر الله وتدعو لازم تلبس اللباس وكذا ولا على الحي؟ لا يا أخت الفاضل، أنا أنبه دائما في هذا البرنامج على أن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة والأذكار والأدعية وطلب العلم وقراءة في الكتب ما دام في البيت ما يحتاج إلى حجاب. الحجاب يا أخت الفاضل لشيئين بس، للصلاة والخروج من البيت. إذا جيت تصلين يجب تحتجبين حجاب كامل ما تطلعين إلا وجهك، إذا جيت تطلعين البيت يجب تحتجبين حجاب كامل، تطلعين خارج البيت ما يشوفك الرجاجيل ما يشوفك الأجانب هذا. أما داخل البيت قراءة القرآن، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، ذكر الله عز وجل، الدعاء، القراءة في كتب التفسير، القراءة في كتب الحديث، قراءة في كتب، ما يحتاج إلى حجاب. بارك الله فيك. لو كانت المرأة بيعني بأخص ثيابها الداخلي ما يشترط. بارك الله فيك. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإمام، يقول عندنا إمام مرة يتقدم ومرة يتأخر، ويا أخي الفاضل هو أوقات الصلاة محدودة، لها ابتداء ولها انتهاء أوقات الصلاة، والحمد لله يعني الناس عفوا الإدارات الشرعية عندنا تلزم الأئمة بالالتزام بالوقت، لأن حياة الناس تنظمت والإمام هذا الذي يقدم مرة ويأخر مرة هذا قد يتسبب حقيقة في إحراج للمأمومين، خاصة أن هناك موظفين، هناك شركات، هناك أعمال، وهناك يعني ارتباطات مع الزحام، مع الزحام ومع كذا. فيجب على الإمام أن يلتزم بالوقت، لأن ولي الأمر قال الممثل الآن في دوائر الشؤون الإسلامية، قالوا الوقت مثلا 20 دقيقة بين كذا وكذا، 10 دقائق بين كذا، 5 دقائق، يجب على الإمام يلتزم. أما والله يتأخر انصحوه، قولوا له يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك لا تتأخر علينا ولا تتقدم، احنا الآن عرفنا الوقت وكذا. إذا استجاب الحمد لله، إذا أبدى عذر قال والله أنا عندي عذر أو المسجد والله موجود في حي أو في شارع يحتاج إلى أن ننتظر الناس وأنا استأذنت الإدارة دائرة الشؤون الإسلامية، ما في شيء. أما لا والله يقول لا أنا والله أنام، أنا والله أكون برا أكون كذا، لا بلغوه وأنذروه، قولوا لي يا فضيلة الشيخ لا أنت الآن تضرنا، تأخرك هذه يتعبنا. إذا استجاب ما استجاب ارفع أمره للجهة المختصة للشؤون الإسلامية، هم يتعاملون معه. أبو محمد يقول وحدة من أهله، يعني يقول جماعة من أهله، هو في دبي وهم في الشارقة، يقول أهله بعض جماعته يقول توفي عندهم يعني إنسان، يقول رحنا نعزيهم، لما رجعنا يقول أم العيال ما جت باتت عندهم، يقول أنا غير راضي عنها، ما العمل؟ يا أبو محمد أنا أطلبك طلب أنك ترضى عليها، لأن على خطر، أنا أطلبك طلب أنك ترضى عليها، تقول يعني من قلبك، لأن زوجتك هذه على خطر ولازم تسمعني. المرأة التي تخرج من بيت زوجها وتنام في غير بيت زوجها، لو كان بيت أبوها أو أمها فإنه لا يجوز لها ذلك، وإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول الفاضل أنت رجل صالح، ارضى عنها وحذرها مرة ثانية لا تعود، لأن بقائك غاضب عليها الآن تلعنها الملائكة والعياذ بالله. ولذلك أي امرأة حتى لو بيت أبوها وبيت أمها ما يجوز ما دام زوجها غير راضي، ما دام زوجها غير راضي، لأن الله عز وجل يسأل الزوج عن هذه المرأة يوم القيامة، أبوك خلاص، أبوك سلمك إلى زوج ووثق فيه، وأنت أصبح زوجك هو المسؤول عنك. ولذلك يوم القيامة الله عز وجل ما يسأل الأب، يسأل عما مضى أيام التربية الأولى، لكن بعدما تكون المرأة عند زوجها هو القيوم عليها، هو الذي هو المسؤول عنها أمام الله جل وعلا، عن صلاتها وعن طلعتها وعن دخلتها وعن لباسها وعن كل وعن أخلاقها هو مسؤول عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة التي تخرج من بيت زوجها وهو غضبان عليها أن الملائكة تلعنها حتى ترجع، وشلون يا نامت برا. ولذلك أرجو أن زوجتك تسمعني، وأرجو أنت منك يعني مثل ما يقولون طلب، لأن بقائك يا أخي الفاضل في خطر عليها، ما تدري لو تنزل عليها لعنة والعياذ بالله. أي امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذنه وغاضب عليها فإن الملائكة تلعنها، الملائكة تلعنها، وهذه مسألة غاية في الخطورة. للأسف كثير من النساء ما يعني يتبصرن بهذا الأمر، هذا قول صاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض النساء مستهترات ما يهمها، تقول أبدا، تطلع وتبات وكذا، تقول والله هذا بيت أمي، ومن قال لك أن حتى بيت أمك وأبوك؟ ما يجوز، لابدك ترجعي وتستأذني زوجك وتسترضي زوجك. بعض العلماء نص قال حتى لو كانت أمها في سياق الموت وزوجها ما أذن ما تذهب، والإثم عليه إذا كان متعمد، الإثم عليه إذا كان والله نكاية مثلا ويبغى مثلا كذا الإثم عليه. أما أنت لابد أن تطيع الله عز وجل بطاعة زوجك، تطيع زوجك بطاعة الله، تطيعينه بطاعة الله سبحانه وتعالى. أم محمد تسأل عن حكم تقصير اللحية، وأيضا مسألة يقول بعض المشايخ يقول يجوز ما دون القبض. أخت الفاضلة بالنسبة لمسألة اللحية فيها 5 أقوال، من جهة التقصير ومن جهة التخفيف والتشذيب وأخذ ما زاد عن القبضة، فيها أقوال يعني واسعة ولله الحمد، ولا يشدد في هذا الأمر. بعض العلماء يذهب إلى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة، يعني ما زاد عن القبضة، وبعضهم يجعل هذا نسك في الحج والعمرة، والمسألة في هذا واسع. أهم شيء أن لا تستأصل اللحية، أهم شيء أن لا تستأصل اللحية، يعني لا يحلق الرجل بالموس، هذا هو أهم شيء. أما ما سوى ذلك فهذه مسألة خلافية فيها 5 أقوال مثل ما ذكرت، والأكمل والأفضل أن الإنسان يوفر لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، وتوفير اللحى يعني التكثير، ما يعني الإطلاق الكامل كما نص على ذلك أهل العلم، وقال وهذا مقتضى اللغة أيضا، وقد ورد عن بعض الصحابة بأنهم أخذوا ما زاد عن القبضة. أبو علي من العراق يقول نحن نستفيد من هذا البرنامج وكذا، هل يجب علينا أن نقلد ولا نكتفي بالبرامج التي تعرض من خلال القنوات؟ يا أخي الفاضل، الحق ضالة المؤمن أينما وجدها اتبعه. تشكر على هذا السؤال يا أخوي أبو علي، وكثر الله من أمثالك اللي فعلا الناس الآن، بعض الناس وللعياذ يعني للأسف الشديد سلم عقله لأناس يعني حتى هو غير مقتنع من الداخل، مو مقتنع بما يقولون، غير مقتنع بما يفعلون، ولكن سلم عقله وسلم قلبه لهم. هذا غلط. الله عز وجل كلف الإنسان وأعطاه بصيرة وأعطاه عقل وأعطاه إدراك وتفكير. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، وأعطاه عقل يفكر فيه. ولذلك يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام بعث أعتق الناس من رق العبودية لغير الله جل وعلا، حرر العقول من من من من أن تكون مأسورة لأشخاص أو لكذا يفعلون بها ما يشاءون. أنت يا أخي الفاضل شوف الشخص الذي ينطق بالحق، ينطق بالدليل الذي ترى بأنه مقنع، يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعه. والحمد لله أكثر ما يعرض الآن في البرامج من علماء أجلة وفضلاء، يعني ولله الحمد تصدروا المشهد ومشهورين بسلامة الدين وينتسبون إلى جهات شرعية معلومة، ومضوا أعوام طويلة وهم في الفتوى وفي العلم وفي الفقه وفي القراءة، ولهم ممارسات ولله الحمد في قضايا البحوث وقراءة الواقع. ولذلك الحمد لله تجدهم يعني فتاواهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية والله يعني أقلد شخص أو أقلد مذهب ما أتحرك عنه، هذا ما قال به أحد. هذا ممكن يصلح في جانب القضاء. ولذلك الأئمة الأربعة عندنا من أئمة الإسلام يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان الإمام الشافعي كان في العراق، لما ذهب إلى مصر تجدد الفقه عنده، لأنه رأى تغيرت عنده كثير من الأشياء، سواء ما يتعلق بالعرف أو مسائل مثلا وقف على أدلة لم يقف عليها. ما منعه مكانته والمنزلة التي أعطاه الله إياه أن يتراجع عن عما مضى. الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، مالك، كثير من أئمة الإسلام، حتى أئمة أهل البيت كانوا يراجعون. كان بين علي وبين عمر مراجعات، وكثيرا ما يرجع عمر لعلي وعلي أحيانا يرجع لعمر. كان بينهم هذه الروح الجميلة، الروح المشتركة التي غايتهم وقصدهم الوصول إلى الحق. الحق من أي مصدر كان، أهم شيء قال الله قال رسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما وكله على الصدقة، وجاء شخص يحثو في ثيابه فمسكه أبو هريرة ثلاث مرات، في المرة الأخيرة قال أطلقني، أطلق سراحي، أعلمك آية إذا قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب، هذا إبليس، صدقك وهو كذوب، يعني العبارة التي جاء بها صدق، مصدرها هذا الإبليس، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هي حق ولله الحمد، لا لكونها جاءت من إبليس، لا لأنها حق لكنها جاءت على لسانه. فالمقصود يا أخي الفاضل جميل، وأكثر الله من أمثالك، أننا فعلا يصير عندنا تحرر، يعني الواحد لا يسلم عقله ولا يسلم، وإنما يقرأ. الآن كثير من المسلمين للأسف الشديد يعني أصبح الواحد يردد منهم هرطقيات وخرافات وشعبذات وقصص منسوجة مكذوبة. ليش؟ والله لأن فلان قال. طيب حكم عقلك يا أخي، أحيانا مسائل قصص والله تدرك بمقدمات العقول، يدرك فسادها قبل مؤخرات العقول، مسائل يعني تلفظها النفوس الشفافة وترفضها العقول السليمة. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك. أبو الرميثاء بارك الله، أبو الرميثاء يقول هو ناوي الحج وجمع مال اللي يحج هو وزوجته، يقول نحن الآن في طور القرعة، يقول أخرجت المال في شهر رجب زكيت، يقول الآن نحن في زاد المال، الآن بالنسبة للزيادة هل أزكيها أم لا؟ نعم يا أخي الفاضل، هذه الزيادة إذا حال عليه الحول، العشرة آلاف هذه التي أعطيتها دفعتها لأجل القرعة، إذا حال عليه الحول وأنت واستلمتها، سلموك إياها تزكيها. أما إذا ما استلمتها وذهبت إلى الجهة الشرعية هذه وذهبت إلى الحج ما تزكيها. بارك الله فيك. أبو الرميثاء يسأل عن مسألة الشارب من ناحية القص أو الحلق، أو يا أخي الفاضل هذه مسألة خلافية، الإمام مالك رحمة الله عليه انفرد من بين الأئمة، وهذا اختيار بعض الأئمة من أهل التحقيق، على أن حلق الشارب استئصال واستئصال، يقول هذه مثلة، ولذلك يرى أن يؤدب يعني من يحلق. باقي الأئمة يقول ما في بأس، يعني للإنسان أن يوفر الشارب بشرط أن يقص ما يسمى هذا الحرف اللي هو طرف الشفة العليا حتى لا ينزل الشعر إلى الفم، هذا كله يقص. أما توفير الشارب ما في شيء، تخفيف الشارب تخفيف يعني دقيق جدا أيضا ما في شيء، والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز الحلق وجواز التقصير، أهم شيء لا يعني يأتي الشارب إلى الشفة العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنهكوا قصوا حفوا، هذه كلها معاني تشير إلى أنه ممكن استئصال الشارب، وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يستأصلون الشارب كاملا. أبو رميثاء يسأل عن قول يعني الآيات التي جاءت في حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. يا أخي الفاضل، هذه مثل ما ضرب لها بعض العلماء مثلا، هذه فيما يتعلق بالإيمان بالأمور الغيبية. يقول علم اليقين، يقول أن تسمع عن العسل، علم اليقين أن تسمع عن العسل. عين اليقين أن ترى العسل تقول هذا العسل. حق اليقين أن تذوق العسل، وهذا حقيقة هو الذي يعني يعيش عليه أهل الإيمان. فبعض أهل الإيمان عنده العلم لكن ما عنده العمل، بعض أهل الإيمان عنده العلم وعنده العمل، بعض أهل الإيمان عنده العلم وعنده العمل وعنده التأله العظيم الذي فعلا يشعر فيه بحلاوة الإيمان، كأنه يتذوق حلاوة الإيمان. بارك الله فيك. أم سليم تقول بالنسبة لصور الأطفال في الحدائق والمزارع، يقول أحيانا نصورهم كذا، سمعت بعض العلماء يقول بأنه حرام. صحيح بعض العلماء يقول بتحريم هذه الصور الفوتوغرافية، لكن الذي يظهر بأنه لا بأس بها، لكن أنا ما أنصح بالإكثار منها، ما أنصح وما في داعي، لكن لو استعملها، لأن التحريم يعني متجه إلى ذوات إلى التي لها ظل، التي لها ظل، وكذلك إلى الرسم باليد. أما هذه فهذا حبس للصورة، فيما يظهر لي بعد بحث وتأمل أنه حبس للصورة، حبس لهذا الظل، فالذي يظهر لي بأنه لا بأس به، لكن الاحتياط طيب. يا أم سليم، أم سليم تسأل عن الشيلات، هذه الشلات والعرضات، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضل، الشيلات هذه والعرضات هذه إذا كان ما هي مصحوبة بآلات موسيقية هذه ما فيها شيء، هذه العرضات الشعبية واللي فيها مثلا كذا وتحث على الشجاعة وعلى الكرم وعلى الرجولة والبطولة وفيها تنشيط للنفس بذكر الفضائل، ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. أما إذا يعني كانت مصحوبة بشيء من آلات المعازف فهذه نص أهل العلم على حرمتها. أم محمد تسأل عن صلاة الضحى، تقول إذا فاتتني هل أقضيها؟ لا يا أخت الفاضل، صلاة الضحى تنتهي بأذان الظهر، إذا انتهى أذان الظهر خلاص ما تقضى صلاة الضحى. أم محمد تقول الحنة يجوز أغسلها بالحمام، سمعت ناس يقولون حرام، أعوذ بالله، هذه فتوى جائرة ظالمة، وهذا قول على الله بغير علم. أم محمد بعطيك علم، الحنة هذه يجوز تغسلينها، أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين، تغسلينها بنفس المكان الذي يقضى فيه الحاج، ما فيها شيء، ما فيها شيء، واللي يقول غير ذلك ما عنده سنع ولا عنده دليل وليس بشيء. الحنة هذه تغسل في أي تدرين أنه يجوز الاغتسال بمي زمزم، مي زمزم يغتسل في الحمام والحمد، ما فيها شيء، في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك الحنة يا أخت الفاضلة في المغسلة أو في مكان قضاء الحاجة أو في أي مكان جائز ولله الحمد وما في شيء. الأخ أحمد من فرنسا يقول بأن توفيت أمه من 8 أشهر وما ذهبت الحج، يقول بلغه بأن شخص في مكة يدفع له 1000 يورو ممكن يحج عن الوالدة، هل هذا صحيح؟ يجوز؟ نعم يجوز، يجوز يا أخي الفاضل، يجوز في أصح أقوال أهل العلم، على أن إنابة شخص يحج عن الميت من مكة، لأن بعض الفقهاء يقول لا من المكان الذي وجب عليها، يعني كأنه من فرنسا، هذا ما في دليل، يجوز من مكة من المدينة من أي مكان تدفع له تقول هذه حج عن الوالدة، بشرط أنك تعرف هذا الشخص أو يزكيه من تثق فيه ويكون معروف ومعلوم، ولأنه والعياذ بالله بعض الناس نصاب يبتز أموال الناس ويضحك على الذقون ويأخذ الأموال ويمكن يحج أكثر من حجة، لا يكون طالب علم مشهور بالاتباع والسنة وعنده تقوى وخوف من الله جل وعلا، تدفع إلى المبلغ تقول تحج عن يحج عن الوالدة بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر الجميع وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إن